وكما قلنا ما دام ليس هناك نص ثابت فتفويض العلم إلى الله تعالى أولى، والعبرة بالعظة والدروس وليست بالأسماء والأشخاص. بداية القصة، موسى عليه السلام خرج من مصر بعدما حصل له من مواقف وأحداث هناك، خرج هاربا من مصر، توجه إلى أين؟ إلى مدين. والله تعالى يقول: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. إذن وصل إلى مدين، وقف عند بئر الناس منها يستقون، وجد الرعاة، وجد حشد من الناس، ومن بين هؤلاء ووجد من دونهم امرأتين تذودان. رأى امرأتين معهما قطيع من الغنم تذودانه لا تسقيان كما يسقي باقي الرعاة، فتحركت الحمية، حمية الخير في نفس نبي الله موسى، كما هي عادة نفوس الأنبياء والصالحين في حبهم للخير وإعانة الناس، فرق لهما ورحمهما، ثم سألهما سائلا مستفسرا، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. حياء، حشمة، بر بالوالدين وخدمة، نحب أن نجتنب مزاحمة الرعاة، لا نحب أن نخالطهما، أن نخالط هؤلاء الرجال حتى وإن كنا جئنا من أجل العمل. ولذلك نسأل: إذا لماذا خرجتما؟ ما الذي أخرجكما يا ترى من بيتكما؟ أجابتا أنهما اضطرتا لهذا الخروج، لأن أباهما شيخ كبير لا يقدر بنفسه على السقي للأغنام والرعي بها. فما أبلغ درس القصة: حياء وحشمة، عمل دون اختلاط، عمل شريف، بر وخدمة بالآباء. فدونك أيتها المرأة المسلمة دروس القرآن، لك عبرة بهاتين الفتاتين أسوة وقدوة. هنا يكون الطهر سمة للمجتمع، هنا يكون الطهر مثل هذا الأدب من هاتين الفتاتين ومن موسى عليه السلام أيضا، شهامة الرجال، عفة الأبطال. فموسى عليه السلام عندما سقى لهما واستثيرت نخوته ولم يتردد في بذل المعروف لهما ومساعدة هاتين البنتين، لكن كان ذلك بأدب، فسقى لهما وثم تولى إلى الظل. أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن عمر بن الخطاب أن موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر، وكانت الصخرة لا يطيقها إلا 10 رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه، قال: فأتى الحجر فرفعه لوحده، ثم لم يستلقي إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. هذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره وإسناده صحيح. جلس موسى إلى ظل شجرة سمرة فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال بعض المفسرين أنه هنا يعرض للفتتين بأنه جائع وأنه يريد شبعة بطنه، لكن هذا تعريض بأدب. الفتاتان بكرتا في الرجوع إلى أبيهما على غير العادة، فسأل شعيب ابنتيه: ما الذي أرجعكما هذه المرة في هذا الوقت؟ فأخبرتاه بما حصل، ثم أرسل شعيب إحدى ابنتيه تطلب من موسى أن يأتي إلى أبيها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تدبروا معي مليا قول الله تعالى، أو قول الله تعالى على استحياء، ما أجملها من كلمة، ما أرفعه من خلق، حياء، خاصة مع المرأة، فإن الحياء صفة ملازمة للمرأة، أروع الآداب التي يتصف بها الإنسان هي الحياء، فكيف إذا كان الحياء مع امرأة؟ الحياء هو الحائل بين يعني المعاصي والمنهيات وبين ذلك الإنسان. ولذلك يقول زيد بن ثابت: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. حقا إذا ذهب الحياء فلا دواء. قال الطبري: جاءت موسى إحدى المرأتين اللتين سقى لهما تمشي على استحياء، قد سترت وجهها بثوبها. وقال عمرو بن ميمون: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، بل جاءت واضعة ثوبها على وجهها. هكذا هي المرأة العفيفة. استجاب الله تعالى دعوة موسى، فكانت الدعوة من شعيب له، فاستجاب موسى لدعوة شعيب، ولم يشأ أن تمشي الفتاة أمامه. لاحظوا هذا الأدب، لاحظوا هذا الدرس، هذا الملمح الجميل، هذا الملمح التربوي في تزكية النفس. لم يجعل موسى الفتاة تمشي أمامه، بل جعلها تمشي خلفه، هي الدليل، كيف إذا ستدله؟ فكان يقول لها: سأمشي أمامك، وإذا أنا ضللت الطريق فارمي لي حجرا، ارمي لي حجرا. سبحان الله، ما أروع هذه التربية للنفس، تربية على العفة، على الطهارة، وعلى غض البصر، هذا البصر الذي أطلق اليوم وأصبح الكثير من الناس يعانون منه في زمن الفضائحيات وزمن البلوتوثات وزمن الإباحيات وزمن إطلاق البصر والتبرج والسفور. أصبحت فتنة البصر فتنة عظيمة لا يكاد يسلم منها أحد، والله تعالى نبه وحذر وأكد: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، لاحظوا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم، هي بالبداية نظرة، نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة، هذا هو التدرج، نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة، خاصة في مثل هذا الزمن. فحذاري حذاري حذاري حذاري، فإن النظرة سهم من سهام إبليس، سهم فتاك، إذا نفذ إلى القلب أسقطه سريعا، أسقطه صريعا للشهوات. كم من قلب فسد بسببها، كم من نفس تعيش في قلق وهم من جرائها، كم من عابد صالح وقع فريسة لها، كم من شاب انتكس لما تعلق قلبه بهذه النظرة، كم من فرد وقع في جريمة الزنا والخنا لما أصابه سهمها. فكل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. إنها النظرة المسمومة سهم من سهام إبليس. وصل موسى لبيت الشيخ، قص عليه ما حصل له في مصر مع فرعون ومع جنده، أفضى إليه بمكنون سره، طمأنه الشيخ وقال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هدأت نفس موسى في منزل الشيخ الكريم وسكنت إلى صحبته. كان موسى فتى وكريم وفتي وشجاع، ثار أثار في نفس الشيخ وفي نفس ابنتيه عوامل الإعجاب والإكبار، حتى ملكهم بأخلاقه. قالت إحدى فتيات لأبيها بعد حب التقوي والاستظهار بموسى والإبقاء عليه لطهارته وأمانته وعفته، قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لله درها، كانت محاورة ذكية، محاورة لها رأيها لها احترامها، كانت تعطى قدرها، ولذلك عرفت كيف تستطيع فعلا أن تبدي هذا الرأي بأدب وثقة ومسؤولية واحترام، تلمح لأبيها. فلله درها بنت الإسلام. هكذا معاشر الآباء، عندما تربى الفتاة، عندما فعلا تعطى قدرها وتعطى رأيها واحترامها، تكون فاعلة ومثمرة وواثقة. فهل نحن نغرس في بناتنا وفي نفوس فتياتنا مثل هذا الغرس الكريم؟ من ذكائها وفطنتها وصفته بصفتين مهمتين يشترط توافرهما في كل عامل وموظف، بل وفي كل مسلم ومسلمة: القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. أوليس هو الذي رفع الحجر الذي كان يرفعه 10 رجال؟ إذن القوة في موسى هنا ظاهرة. أليس هو الذي جعل الفتاة تمشي أمامه ويمشي خلفها، أو تمشي خلفه ويمشي هو أمامها، عفة وأمانة؟ إذن هذه هي الأمانة. القوة هنا تعني الكفاءة والمهارة بالنسبة للموظف اليوم في وظيفته، تعني القوة الكفاءة والمهارة والنشاط وجودة الأداء. وأما الأمانة فتعني في المجال الوظيفي القيام والاهتمام بالعمل وإتقانه، الحرص على غزارة الإنتاج والإنجاز، تعني الأمانة حق الوظيفة اليوم القيام أو عدم القيام بأي أعمال تضر مصلحة العمل من تقصير أو تكاسل أو غياب أو إهمال، عدم استغلال العمل لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة، كل هذه من معاني الأمان التي فعلا تأكدت في هذه الآية مع هذه القصة. فلله در ابنة شعيب، لله در فهمها وعقلها عندما فعلا ذكرت مثل هاتين الصفتين. ولذلك سمع الأب لابنته، استجاب لرغبة ابنته، فعرض على موسى أنه راغب في أن يزوجه إحدى ابنتيه هاتين ليكون عونا وظهيرا له على أن يأجره على 8 حجج ويزيد موسى 2 سنين إن أراد. فعلا وافق موسى على هذا العرض وأتم 10 سنين يقوم على شؤون شعيب وابنتيه بكل أمانة وبكل نصح. سؤال هنا سؤال مهم، كيف تعرف موسى على زوجته؟ كيف تم التعارف بينهما؟ تأملوا كيف اهتدى موسى عليه السلام لهذه الفتاة، كيف عرفها، كيف أصبحت زوجة له. وهكذا ربما يدور الآن في مخيلة كل واحد منا، بل لكل واحد منا قصة، وربما تكون قصة طريفة أو عجيبة في كيف تعرف على زوجه. اسألي نفسك الآن وأنت ترين النية المشاهدة، فعلا كيف تعرف عليك فلان؟ أنت يا فلان كيف تعرفت على زوجتك؟ هذه القصة عجيبة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تشريع الزواج فيه دروس كثيرة، حكم عجيبة. قلبين غريبين بعيدين عن بعضهما يتركان البيت الذي نشأ فيه، وترعرع كل منهما، غريبان يجتمعان تحت سقف واحد ليصبح بينهما من السكن والألفة والمودة والمحبة ما يعجب له كل العقلاء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما كيف اهتدى موسى لزوجه فأمر عجيب. تحولت بفضل الله تعالى رحلة المخاوف والمطاردة والمصير المجهول، احفظ الله يحفظك، تحولت إلى رحلة مباركة، رحلة غنم وراحة وزواج. وهكذا صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الأثر وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صنائع المعروف تقود إلى خيرات وخيرات، ليس فقط لموسى بحسن صبره وإحسانه وتوكله على الله حق توكله، ولكن لكل أحد. ولذلك قال: ولما توجه تلقاء مدين، ماذا قال موسى؟ لاحظوا التوكل، لاحظوا التوكل عند موسى. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سواء السبيل يدلني على سواء الطريق الأصلح لي، ما أروعها من دعوات. هداه الله تعالى حقا إلى سواء السبيل، دله على طريق مدين وإلى بيت الرجل الصالح شعيب وإلى تلك الفتاة الصالحة التي أصبحت بعد ذلك زوجة لموسى. بل حتى الفتاة ساق الله تعالى لها زوجا صالحا نبيا كريما، رزقها من حيث لا تحتسب، ربما لنيتها الصادقة، فالله تعالى يجزي على قدر النوايا. إذا كانت النية صادقة مليئة بالتوكل والثقة بالله واليقين بالله سبحانه وتعالى، الله تعالى رزقها بحسب نيتها، ربما ببرها بأبيها وحرصها على بر أبيها وفقها الله تعالى وهداها إلى موسى وهدى موسى إليها، ربما بصلاحها واستقامتها هدى الله تعالى إليها موسى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن هكذا وفقها الله عز وجل لهذا الزوج الصالح، وهكذا هدى الله ودل الله عز وجل موسى إلى هذه الزوجة الصالحة. هذه رسالة للشباب اليوم، رسالة لجميع الفتيات اليوم، تجملوا بالتقوى، توكلوا على الله حق توكله، أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، أكثروا من صنائع المعروف ومن الصدقات ومن بذل الخير، تجدون أن الله تعالى يفتح لكم الأبواب وييسر لكم الأمور ويفتح لكم أمور لا تخطر لكم على بال. إذن تزوج موسى وانتهت ال10 سنوات. هذه الزوجة، هذه المرأة صفورة، ما زالت مع زوجها عند أبيها. الآن حن موسى إلى وطنه، أراد موسى أن يسافر إلى مصر، مسقط رأسه ومرتع صباه، تحركت في صدره نشوة الحنين إلى الوطن، اختلجت في فؤاده عوامل الشوق والشجن، اشتاق إلى أهله، نزعت نفسه إليهم وإلى الوطن. بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب، ولكنها وطن. من ذا الذي لا يحب وطنه؟ حب الوطن من الإيمان؟ نعم، لكنه ليس حديث، ليس له أصل، بل هو موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حب الوطن فطرة في النفس مفطورة عليها، ليس من الإيمان. حب الوطن مفطور عليه المؤمن والكافر وغيره. ولذلك أرجو أن ننتبه لمثل هذا الأثر الذي ربما يتناوله بعض الناس على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بحديث، لا، ليس له أصل وليس له إسناد. صافورة رحلت مع زوجها، وفي الطريق حدثت لهم مواقف غريبة وعجيبة وطويلة، ليس هذا مكان ذكرها، لكني أقف هنا إلى أن نلتقي بمشيئة الله تعالى مع قصة أخرى وامرأة أخرى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.